وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كله بمولى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يعلم ما بالقلب من أدب الله يعلم ما بالقلب من أدب ومن غرام بأحسن ومن سقي على فراق فريق حل في الحرم. فقلت لما هم دمعي بمنسجم على العقيق عقيقا غير منحسب أمن تذاكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله لن وعى أحشائي بضارمة لا ينطفي حرها يوما بساجمة. وكم سألت ونفسي غير سالمة هل جاء فيح قبى منها بناسمة أم من لواغج أشواق ملازمة أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من إضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله أفهم قلبي منذ كنت فتى فلا تراني لغير الحب ملتفتا ما تخلى منهم طي الضمير متى كم عادل عاد لي بالعدل ما سكتا. وصاحبي صاحبي لما إلي أتى فما لعينيك إن قلت الففاهة وما لقلبك إن قلت السفيق. يا همم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يشهد أن الصد منكظم من الغرام وفي أحشائه ألم. الله يشهد

فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع وانسق من مولاي صل وسلم دائما في الهوى افتتنا الله يرحم صبا في الهوى افتتنا ما حلف السهد حتى خالف الوسنا وانت تخفي الهوى والوجد والحزنا أليس قد فهت عن أسرارهم معلنا وقلت قد نلت من هجرانهم محنا وأثبت الوجد قط عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعالم مولاي الحي أفرقني وهم همي بأحزاني يحرقني والغم عما وهم الدمع أفرقني فقلت لما أتى نومي ليسرقني والطيف ضيفي أتى باللطف يطرقني نعم ترى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا مقدرة الله ألقى أمورا مقدرة الله ألقى أمورا مقدرة في لوحه صيد من كانت مسخرة قلوب أهل الهوى أضحت مكسرة دموعهم بالدماء باتت مكدرة دموعهم بالدماء باتت مكدرة رجالهم أصبحت بالوجد مخبرة يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي بالحب من صغر. الله لو وعني بالحب من صغر فلا مفر من المحتوم في القدر. إلى مثل لو يخلي من الفكر. ألا ترى الدمع من عيني كالمطر والجسم ذاب من التبريق والغير. أعادتك حالي على سر مستتر عن الوشاك ولا دائب منحسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. القلب يودعهم. الله سر الهوى في القلب يودعهم. من الذي يا لئيم اللوم يمنعهم. يا لئيم كف قلب الصب يوجعهم من الملام وليس اللوم يمنعهم. سألتك الله إن اللوم يصدعهم. محطني النصح لكن لست أسمعهم. إن المحب عن العذال في صمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما الله أرجوك بالتوحيد أختمني. الله أرجوك بالتوحيد أختمني عند الممات وهذا منتهى أملي. الله أرجوك بالتوحيد يختمني عند الممات وهذا منتهى أملي. مضى زماني ولم أصلح به عملي. وجاء يوصي مشيب الرأس من أجلي. ولست أصغي لنصح منه وخجلي. إني اتهمت نصيح الشيب في عقل. والشيب أبعد في نصح عنيت غمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يلقي من سر الرشد النوع ويصطفيها بقول الصدق إلا فضل. كم ذا وعظت وهي للوعظ ما لحظت. وكلما قلت رقي للنهى غلظا وفي مراوح الهوى نبت وما يقظا فإن أمارتي بسوء ما تعظا من جدها بنذير الشيب والغرب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق عنها العجب والبطر لأنها تركتني في الهوى سمر عجزت في أمرها كم أقدح الفكر وليس تقرأ لي من قبلها سطر من الملوك وأهل العلم والفقراء ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على كثر قلبي بالغفران يجبره مضى زمان الصبا والله يستره وجاء شيب الذي قد كنت أحذره مضى زمان الصبا والله ينصرهم وجاء شيب الذي قد كنت أحذرهم مخبرا أن عمري راح أكثرهم لو كنت أعلم أني ما أواكرهم كتبت سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على عمائتها لعل تحظى بخير في نهايتها

عنك نفسا منك خاتلة فإنها لم تزل للغش مائلة فجنب القلب يا مغرور غائلة منها ودعها مدى الأيام خاملة كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن ثم في الدسم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يخلك من حب ومن خدع إن كنت للنصح يا هذا بمستمر كم أكلة أهلكت من غير ماء وجع وجوعة فاتكت في الخلق من ورع فكن بما جاء من قوت بمقتنع واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما اخبصت شر من التخم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يرضى اذا ما النفس قد ملئت خوفا ورعبا وتخليصا بما هدأ وإن ترم أنها مما بها برئة وإن تراها بغير الله قد كلئة فحثها للتقى حفا وإن خلأ واستفرغ الدمع من عين قد امتلأ من المعارم والزم حمية الندم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله يرفع عنها الضر والألم إن أنت حققت ما يأتي به نعما وإن تكن بجميل الستر معتصما فقدم الخوف واجعل همك الندم ومقلتيك على التفريق سوحهما وخلف النفس والشيطان واعصبهما وإنهما ما حضرك النصح فانتهم مولاي خير الخلق كلهم. ترفع عن الضرع والألم. الله يرفع عن الضرع والألم. إن أنت حققت ما يأتي به نعمة، وإن تكن بجميل الستر معتصما، فقدم الخوف واجعل همك الندما، ومقلتيك على التفريط سوحهما، وخلف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك المصحف التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يخزيه ما كم أقسم قسم. الله يخزيه ما كم أقسم قسم. بالله زورا وكم للقلب قد قسم. فاحذرهما فوقهما كما أتكا حرما. للخلق بالملك لا بالحق ابتسما. وكن إذا حكما للحكم متهما، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يعفو بفضل منه عن زلل. الله يعفو بفضل منه عن زلل وعن خطايا عظيمة وعن خلل. جمعتها في زمان ضاع في كسل، فكن على زمن التفريط في وجل، ولا تمل نحو من قد طل من أمل. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بفضل منه عن زلل وعن خطايا عظيمة وعن خلل. جنيتها في زمان ضاع في كسل، فكن على زمن التفريط في وجل، ولا تمل نحو من قد طل من أمل. نستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسيت به نسل الذي حكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بريب ومن شبه إن كنت للنصح يا ذا بمنتبه. الله يحميك بريب ومن شبه إن كنت للنصح يا ذا بمنتبه. الله يحميك من ريب ومن شبه إن كنت للنصح هذا بمنتبه. وتسمع الوعظ كي تحظى بمشربه إن تسعى ما خاب سعى في تسابقه. ودع قليب المعنى في تلاهبه. امرتك الخير لكن ما اتمرت به. وما استقمت فما قولي لك انست بي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على قابلة للخير والرشد والإنصاف مائلة. لعل تأمن يوم العشر غائلة إذا أتيت وكم حملت راحلة من الذنوب وكم أوثقت زاملة. ولا تزاودت قبل الموت نافلة. ولم أصل سوى فرض ولم أصم. مولاي صل وسلم دائما